الحمد لله رب العالمين. يا رب نعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة، ونعوذ بك من حياة تمنع خير الممات، ونعوذ بك من أمل يمنع خير العمل. يا رب ادخلنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، واشهد ان لا اله الا الله من احب لقاء الله احب الله لقاءه. لما حضرت بلال بن رباح من وفاته وهو يعالج سكرات الموت، قامت زوجته وصاحت وقالت: وا مصيبتا وا حزنا. فلما فاق بلال قليلا قال لها: بل قولي وا فرحتا. غدا القى الاحبه محمدا وصحبه. ابن ادم يا خادم الجسم، يا خادم الجسم كم تسقى لخدمته، اتطلب الربح مما فيه خسران؟ اقبل على النفس، اقبل على النفس واستكمل فضائلها، فانت بالنفس لا بالجسم انسان. وامدد يديك بحبل الله معتصما، فانه الركن ان خانتك اركانه. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله رسم المنهج السليم لأمة الاسلام، فقال في حديث جامع: نجا اول هذه الامة باليقين والزهد، ويهلف اخر هذه الامة بالبخل والحرص على الدنيا. سيدي سيدي يا ابا القاسم، سيدي يا ابا القاسم، يا رسول الله ارسلت داعية الى الرحمن، ودعوت فاهتزت لك الثقلان، اخرجت قومك من اضاليل الهوى، وهديتنا للواحد الديان. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، مع الدرس الرابع والعشرين والمئة، ما زال وما انفك وما فتئ وما برح الحديث في عالم الرؤى، ومع رضي الاحياء للاموات. عجيب عالم الاموات هذا. ومن هنا اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرب لنا عالم الموت، فقال: والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون. ان كبار الصالحين العارفين بالله كانوا يقضون معظم اوقات فراغهم مع المقابر، ليلينوا القلوب اذا قسر. دخل رجل على مالك بن دينار فوجده جالسا بين المقابر، فقال له: يا مالك، مع من تجلس ها هنا؟ فقال مالك: اجلس مع قوم اذا كنت بينهم لا يؤذونني، واذا لست عنهم لا يغتابونني. ان عالم الاموات، ان عالم الارواح، ان عالم ما وراء الطبيعه، ان عالم ما وراء البرزخ عالم عجيب وكله عجب. يقول فيه رب العزه: لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كنت في غفلة ايام كانت الروح محبوسة في قفص البدن، فكشفنا عنك الغطاء بالموت. انكشف الغطاء وازيلت الحجب والمساتير بالموت، فبصرك اليوم كالحديد قوة وادراكا. يقول العارف بالله موفق بن صف: لما مات ابي كنت ازوره وانقطعت عن زيارته مدة، فجاءني في المنام وقال لي: يا بني لما جثوتني؟ قلت له: يا ابت وهل تعلم وتعرفني اذا زرتك؟